من العمل بالكتاب والسنة وعدم تحكيم غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد وقفنا هذا الموقف الواجب على كل مسلم من الفهم الصحيح للتوحيد والعمل بما ثبت في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالفقه الذي تفرق إلى مذاهب شتى وطرائق قددا على مر هذه السنين الطويلة. لكن يبدو، وهذا ما كررته في مناسبات كثيرة، أن هذا العالم الإسلامي بما فيه السلفيون أنفسهم قد شغلوا عن ناحية هامة من هذا الإسلام الذي تبنيناه فكريا إسلاما عاما شاملا لكل شؤون الحياة، ومن ذلك السلوك والاستقامة في الطريق. فكثير منا لا يهتم بهذا الجانب من الإسلام، وهو تحسين السلوك وتحسين الأخلاق. ونقرأ في كتب السنة الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. ونقرأ في القرآن الكريم أنه ليس من الخلق الإسلامي أن يختلف المسلمون وبخاصة نحن السلفيين بين أنفسهم بأمور لا توجب الخلاف والنزاع. نقرأ في ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإن مما يؤسف حقا أن نسمع، ليس فقط في البلاد الإسلامية، أن المسلمين يتفرقون إلى طوائف كثيرة وأحزاب عديدة حتى وفي المعركة القائمة بينه وبين الكفار المستحلين لبعض الديار كإخواننا مثلا الأفغانيين. وكلنا يعلم أنهم الآن في معركة مع الشيوعيين، لكن مع الأسف لقد انقسموا إلى طوائف. وما سبب ذلك إلا الإعراض عن بعض ما جاء في الإسلام من التوجيه إلى الاتفاق ونبذ الشقاق والنزاع. الآية السابقة صريحة في ذلك: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أقول هذا الاختلاف وهذا النزاع لم يقف عند حدود البلاد البعيدة عنا، ولكنه قد وصل أيضا إلينا نحن أنفسنا، ونحن السلفيين الذين نزعم أننا نتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة. لا ننكر فضل الله تبارك وتعالى علينا بما تفضل به من هدايته لنا إلى التوحيد وإلى العمل بما ثبت في الكتاب والسنة، ولكن أليس من الثابت في الكتاب والسنة ألا نتحاسد وألا نتباغض وأن نكون إخوانا كما أمرنا الله عز وجل في كتابه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته؟ نعم، ذلك مما عرفناه معرفة ولم نطبقه عمليا، وعسى أن نطبق ذلك ونسعى إليه حفيظا. من المؤسف أن هناك شيء من التفرق وشيء من التنازع لأسباب تافهة جدا، ولذلك فيجب أن نضع نصب عيوننا ما يسمى اليوم في لغة العصر الحاضر بالتسامح الديني، لكن بالمعنى الذي يسمح به الإسلام. التسامح الديني قد توسع دائرته إلى حيث لا يسمح به الإسلام، ولكن نحن نعني التسامح بالمعنى الصحيح، وذلك لأننا إذا رأينا شخصا من غير السلفيين، فضلا عما إذا كان من السلفيين، أن له رأيا خاصا أو اجتهادا خاصا، أو بل رأيناه فعلا قد أخطأ في شيء من تصرفاته، ألا نبادر إلى نهره ثم إلى مقاطعته، بل يجب علينا أن نسلك طريق النصح الذي ابتدأنا هذه الكلمة بالحديث الدين النصيحة، الدين النصيحة. فإن نصحناه وتجاوب معنا فذلك ما نبغي، وإن لم يستجب فليس لنا عليه من سبيل، ولا يجوز لنا أن ندابره وأن نقاطعه، بل علينا أن نظل معه نتابعه بالنصيحة ما بين الفينة والفينة، ما بين آونة وأخرى، حتى يستقيم على الجادة. نحن نلاحظ في كثير من جلساتنا الخاصة فضلا عن غيرها بأن شخصين متنازعين في مسألة، كل واحد يريد أن يجر الموضوع إلى صالحه، فهو لا يطرحه متجردا عن أن يكون له أو عليه، كما هو المفروض أن يكون البحث للوصول إلى الحقيقة التي أمر الله تبارك وتعالى، وليس لأظهر أنا أني أنا المحق وذاك هو المخطئ. لذلك يجب أن نتذكر بهذه المناسبة بعض الآيات وبعض الأحاديث الصحيحة التي ما أظن أن أحدا منا تخفى عليه علما، ولكن تخفى عليه تطبيقا وعملا. ولذلك فإني قد استحضرت استعانة أو إعانة لذاكرتي الضعيفة لبعض النصوص من الآيات الكريمة التي تفيدنا في هذا الصدد، وتعود بنا إن شاء الله إلى أن نكون يدا واحدة وصفا واحدا، لا يقاطع أحدنا أحدا من إخوانه، بل يتابعه بالموعظة والنصيحة. فكلنا يعلم قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. التقوى هنا هي أمر عام بالابتعاد عن كل مخالفة لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الاتباع لما أمر الله عز وجل ونبيه من الهدى والنور، ومنه ما قدمه بين يدي الأمر التقوى: وأصلحوا بين أخويكم. فيجب بغي محاولة الإصلاح بين الإخوة إذا ما بدر بادرة تدل على أن هناك يعني شيء مما يوحي بفرقة، والفرقة هذه ليست محصورة بمخالفة العقيدة فقط، بل وبمخالفة أحكام الشريعة التي جاء بها الإسلام الكريم. فهذه آية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالرحمة التي نرجوها جميعا من الله تبارك وتعالى إنما يكون بتقوى الله عز وجل، ومن ذلك أن نصلح بين المختلفين. كذلك جاء في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لا شك أن هذه الآية وجهت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإنه تعالى خاطبهم بقوله: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لماذا كان الإنقاذ؟ بلا شك بإرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم بكتاب الله عز وجل وببيانه عليه الصلاة والسلام. ترى هل لنا نصيب من هذه الآية؟ نحمد الله على أن لنا نصيبا لا يستهان به في مخاطبة الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، وخاصة في وسطها: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. ما الذي ألف بيننا وجمعنا هنا وهناك؟ إنما هو الإيمان بوجوب الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة والتحاكم إليهما دائما أبدا فيما إذا بدر أو ظهر هناك ما يحيي بالاختلاف والافتراق، كما قال تعالى في الآية التي تعرفونها جيدا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا مما أنعم الله تبارك وتعالى علينا وامتن به بقوله عز وجل مخاطبا إيانا بعموم النص، بينما خاطب الصحابة بخصوص النص، ألا وهو قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنا كما يعيش اليوم أكثر المسلمين، وهم مسلمون لكنهم كثيرون منهم إن لم نقل أكثرهم يصدق فيهم قوله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فنحن والحمد لله قد أنقذنا الله عز وجل من الشرك، بل من كل أنواع الشرك، فهذه من أكبر النعم علينا. ولكن علينا أن نحقق تمام نعمة الله علينا بأن نتفق وأن لا نختلف، كما تأمرنا هذه الآية في مقدمتها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مما يؤكد او مما يكون سببا للمحافظة على وحدة الصف ووحدة الكلمة ولو صدر من هناك ما يوحي بالخلاف، قلت آنفا التناصح في دين الله عز وجل، لكن هذه النصيحة يجب أن تكون كما أمر الله عز وجل في الآية التالية: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا نقرأه في القرآن دائما وأبدا، لكننا مع الأسف كثيرا ما نخرج عن الآية ولا نطبقها ولا ندعو إخواننا في المشرب وفي المنهج السلفي فضلا عن غيرهم. نادرا ما نسلك هذا السبيل وهذا الطريق الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. المجادلة بالتي أحسن تتطلب ما قلناه آنفا، شيء من التسامح، شيء من التسامح، وهذا التسامح يستلزم منا شيئين اثنين. الشيء الأول أن نخطر في بالنا، أن يخطر كل منا في باله أنه لم ينزل عليه الوحي بما عنده من رأي، فهو ممكن أن يكون المخطئ وأن يكون الشخص الذي يجادله ويناقشه هو المصيب. ينبغي كل منا حينما يناقش صاحبه أن يستحضر هذه البدهية أننا لسنا معصومين، مهما كان الواحد منا متعلما أو عالما. فكثيرا ما يتحقق قول العلماء: قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. قد يكون العالم على خطأ والمتعلم على صواب، قد يكون المتعلم على خطأ والأمي الذي لا يعلم يكون على صواب. وهذا الاستحضار لهذه الحقيقة مما يجعل الإنسان متأنيا متلطفا مع صاحبه في مناقشته، وهذا أدب مأخوذ من القرآن الكريم، لأن الله عز وجل قد ذكر في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب قومه المشركين وشتان بين المشركين في ضلالهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هداهم، مع ذلك قد أدبه الله عز وجل بهذا الأدب السامي الذي عبرنا عنه بالتسامح، فقال في القرآن الكريم: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. فهذا منتهى التسامح في أثناء المناقشة، ليس فيه أن يتنازل المسلم عن عقيدته، ولكن فيه افتراض أن أحد الفريقين هو على خطأ والآخر على ضلال. من هذا هو الفريق لم يحدده هنا، لكنه دائما وأبدا حينما يدعوهم إلى الإيمان ويقول لهم أنهم إن كفروا بما جاء به من عند الله عز وجل يقول لهم إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. في الوقت الذي يفصح لهم بعقيدته وبمصيرهم فيما إذا استمروا في مخالفته يقول لهم حينما يجادلهم وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا خطاب الرسول عليه السلام للمشركين، فكيف ينبغي أن يكون مخاطبة أحدنا لواحد منا؟ لا شك أنه يجب أن يتواضع له وأن يتسامح معه وأن لا يحمل عليه حمل شعواه فيتباعد هو عنه كما يتباعد العدو عن عدوه. هذه الآية هامة جدا وعلينا نتذكرها جيدا، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وهناك بعض الأحاديث الصحيحة التي أيضا نحن بحاجة إلى أن نتذكرها عمليا وليس فقط فكرا وعلما، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لماذا يهجره؟ تباغضا وتحاسدا، لا لأمر شرعي، لا لأنه عصى الله ورسوله، وإنما أسوأ ما يقال أنه عصى الله ورسوله بسوء فهمه عندي، لكن هو لم يجاهر بالمعصية، لم يعتقد أن هذه معصية، ومع ذلك فهو يعصي الله عز وجل. فجاء أحدنا وقاطعه، هذه المقاطعة مشروعة لا شك، لكن التقاطع في سبيل اختلاف الأفكار وفي المفاهيم هذا هو التدابر المنهي في أول هذا الحديث: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. أيضا هذه الخليقة أو هذا الخلق وهو التحاسد مما دب بين بعض إخواننا السلفيين، فهناك تخاصم أحيانا في بعض المواطن، هل الذي يتولى إلقاء الكلمة أو إلقاء الدرس هو بكر ولا عمر؟ لا أنا أولى، لا هذاك أولى. يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم، إذا كان هناك إنسان له شيء من المعرفة ومن العلم وأراد أن يلقي ما يعلمه بين الناس فدعوه فليتكلم وأعينوه على ذلك، ولا تنظروا إلى أنفسكم بمنظار الاستعلاء والاستكبار عليه، لأنك أنت تنظر أنه دونك في العلم، وقد يعكس هو القضية فيبدأ الشقاق ويبدأ النزاع ويحصل من وراء ذلك هذه الأمور التي نهى عنها الرسول عليه السلام في هذا الحديث الصحيح: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا الهجر يجب قطعه وإنهاؤه. هذا الحديث في الواقع من رحمة الله عز وجل على عباده، لأنه لم يمنع الهجر مطلقا، فقد أفسح المجال لبعض النفوس المريضة أن تشفي غيظها وحقدها وحسدها في ظرف 3 أيام. يكفي الإنسان أن يروي غيظ نفسه بهذه 3 أيام، سمح له بذلك، ولكن إذا جاوزها فقد ارتكب الحرام. وكما سيأتي في بعض الأحاديث الصحيحة أنه بذلك، أي إذا جاوز الأيام 3 التي سمح له الشارع فيها بالمقاطعة فهو يستحق دخول النار. جاء في الحديث الآخر بعد قوله عليه السلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أي إذا كان من الصعب على هذا المسلم الذي هجر أخاه 3 أيام ترخصا ولكنه لم ينسى هذا الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له الاستمرار بعد 3 أيام، فأقل ما ينجو من الهجر والوعيد المترتب أن يحصل أن تحصل تتحقق المودة بين المتهاجرين بعد 3 أيام التي كان فيها متهاجرين فورا مباشرة. يكفي للخلاص من هذا الوعيد بأن يبدأ أخاه بالسلام، وبعد ذلك فالسلام يجر الكلام والكلام يجر المودة والزيارة ونحو ذلك. وكما قيل أول غيث قطر ثم ينهمر، فلا أقل من أن يبادر المسلم أخاه الذي كان هجره في 3 أيام بالسلام، في ذلك الخلاص من وعيد المهاجرة ب3 أيام. اسمعوا هذا النص النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من الوعيد لمن يهجر أخاه بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس. أعطونا شوية ماي والله. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. هذا نحن نستبشر به خيرا، لأننا نحن الدعاة إلى التوحيد، ونحن الذين نرفع راية الدعوة إلى التوحيد وإلى نبذ الإشراك بالله في أي نوع من أنواع الشرك. فنظن أننا دخلنا الجنة فورا بدون حساب ولا عذاب، وكما يقال اليوم ترانزيت، لأننا موحدون لا نشرك بالله شيئا. ليس الأمر كذلك. اسمعوا هذا الحديث، ليس الأمر، اسمعوا هذا الحديث وعوه وحاولوا أن تتمثلوه في منطلقكم في حياتكم. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يعني اصبروا عليهم، لا تغفروا لهم حتى يصطلحا ويعود إخوانا على سرر متقابلين. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين. ثم قال عليه السلام في حديث آخر: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شيئا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان أي متقاطعان متدابران. إذن أمر المقاطعة والمهاجرة والمتاركة بدون مبرر شرعي سوى الاختلاف في الرأي، هذا من آثاره السيئة أن الصلاة لا ترفع إلى الله ولا تقبل، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فصلاة هذين المتصارمين لا ترفع إلى الله تبارك وتعالى ولا تقبل. كثيرا ما تقع المقاطعة والمصارمة بما يخطر في بال الإنسان من الظنون والأوهام تجاه أخيه المسلم. فجاء هذا الحديث الأخير ليحذرنا وينهانا عن أن نظن بالمسلم ظن السوء، فيقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تبارك وتعالى. في أول الحديث ينهانا عن الظن بالأخ المسلم ويعلل ذلك بأنه أكذب الحديث، أن تقول فلان كذا وفلان كذا وليس عندك على ذلك برهان من الله عز وجل أولا، ثم لو كان عندك على ذلك برهان يجيز لك أن تظن بأخيك ظن السوء فلا يجوز لك أن تستغيبه، بل عليك أن تبادر كما قلنا في أول الكلمة هذه إلى نصحه وإرشاده وتوجيه الوجهة التي تراها أنت مطابقة للشريعة. وكثيرا ما يدفع سوء الظن هذا المسلم المسيء ظنه بأخيه المسلم إلى ارتكاب هذه المخالفات التي عطفها الرسول عليه السلام على المنهي من الظن بالمسلم بقوله: ولا تجسسوا، لا تحسسوا ولا تجسسوا. التجسس هو تتبع أخطاء المسلم بغمزه ولمزه والطعن فيه، والتحسس بعض العلماء يقولون إنهما بمعنى واحد، لكن الحقيقة أن التحسس له معنى غير معنى التجسس، لأنه لا يصح في بعض الأحيان أن نقيم لفظة التجسس مقام التحسس. ففي القرآن الكريم قول يعقوب عليه السلام لبنيه اذهبوا فتحسسوا عن يوسف، فالتحسس هو تتبع أخبار الشخص والاستماع إلى ذلك. فهنا التحسس كأنه في الحديث أخص من التجسس. التحسس يكون في الخير ويكون في الشر، أما التجسس فهو في الشر وحده. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينهى عن الأمرين، ينهى عن تتبع أخبار الإنسان وعن التجسس عليه، لأن الأمور بمقاصدها. فإذا كان المقصود من التحسس والوصول إلى الخير فلا بأس فيه، أما التجسس فليس فيه خير إطلاقا. لذلك لا يجوز المسلم أن يتحسس وأن يستمع لحديث المسلم لقصد تتبع الخطأ والعورة وإيقاعه فيما لا يرضاه، ولا تجسسوا ولا تحاسدوا. لماذا يحسد الإنسان أخاه المسلم؟ هذا أمر مع الأسف الشديد يكاد يكون مفطورا في الإنسان. أقول يكاد لأني لا أعتقد أن الله عز وجل خطر الإنسان على أن يحسد أخاه المسلم، ولذلك قلت يكاد يكون مفطورا لكثرة ما يغلب على الناس من الحسد. والحقيقة أن داء الحسد داء وضال، وكثيرا ما يظهر بين الأغنياء الغناء المادي المالي والغناء العلمي. فالغني مالا يحسد من مثله، والغني علما يحسد من مثله، ثم يكون ذلك سببا لدخول البغضاء بين المتحاسدين. فيقول الرسول عليه السلام تأديبا لنا: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تبارك وتعالى، يعني في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه كلمة وموعظة أرجو أن ينفعنا الله تبارك وتعالى بها، وأن يحقق فينا الأخوة الصادقة التي أشعر أننا بحاجة إلى تحقيقها جميعا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته في كل ما أمر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مثل من تعمد الإفطار في رمضان بغير عذر، هل هناك دليل على إلزامه بالقضاء؟ لا. إذا كان السؤال في هذا الحدود ليس هناك ولا يمكنه القضاء وهو آثم إلا أن يتوب إلى الله عز وجل كتارك الصلاة عامل متعمد. وهي شيخنا يثير البول الرباب يفتح الإنسان أحيانا يحتاط له ولا يلتحق، هل هذا يدخل في وعيد قول النبي عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان إيما بالله ما يعذبان في كبير؟ إذا كان كما تقول يحتاط فلا يدخل، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يؤمر بأن ينظف ثوبه. حكم الصلاة أخذت الجواب يجب أن ينظف ثوبه ما دام يستطيع إلى ذلك سبيلا. المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها أو على رضيعها، هل تلزم بالقضاء والكفارة أم تلزم بالقضاء أم تلزم بالكفارة أم لا تلزم بشيء؟ لابد إن لم تصل كفارة. نعم سمعت متكلمة. هو يقول بالحفل واحد، يقول هو كان مقصود شخص واحد، هو الشيخ كان درسه عام ما كان على شخص معين، الدرس كان مش خاص يعني شخص معين، كان نصيحة عامة وليس لشخص معين. الله هذا المقصود في ذلك. الشيخ يعني هذا تفسيره يعود للشيخ، لكن أنا فهمي واستنتاجي بالنسبة له هو فسر ذلك أبو العبد. نعم هو نعم يقول أبو عاصم هذا الذي نريده. أما إذا كان واحد منكم عنده شيء ما في مانع يعني يبحثون. يعني الحمد لله واسع والدنا الكبير ولازم مش يعني نضع نقاط على الحروف. الشيخ قال يعني الفرقه اللي صارت مثلا اسبوع شافها مثلا انه احدكم يجرس الثاني ما بده يجرس، يكون هذا سبب الاختلاف. قد يكون من اسباب الاختلاف صحيح ولا مو صحيح؟ طبعا قد يكون فايزا، ولكن انا اللي يعني اريد ان اساله تفضل هل وصلك يعني كلام عن هذه القصه بالذات؟ حتى شو بيهمك انت ليش تجي على قضيه أبين. لا انه اذا كان شايف الروائح هي اللي جايه لا هذا الشيء الغربي شو بيهمك القضيه؟ القضيه هلا شوف انت هلا شو بصير. خلينا ننقل من هذا الازعاج بعد ما نفتح الان. لا قبل من القضية لما بدك تصير موضعية شخصية بدها مجلس قضاء، فهل أنت تريد أن تثيرها قضائيا؟ لا طيب أنا اللي حبيت أقوله يعني أنه إذا كان نفس القصة واصلة تكون واصلة خطأ بناء على هذا الكلام. يا أخي إن كان خطأ ولا إن كان صواب بضرك أنت الموعظة؟ لا طبعا ما بتضر. طيب لما بدك تجي تصحح نحن نعرف وما آفت الأخبار إلى رواتها، ولذلك نحن ما أثرنا قضية بعينها وذاتها وشخصها، لأنه حينما نريد أن ندخل في هذا الموضوع لابد من أن أسمع من زيد ثم من بكر، نقعد بقى نقاضي الأقوال قضاء يعني قضاء مع الأسف. ما في داعي نقول الأمر إلى الله لو سمحت. نعم بالنسبة للمرأة يعني لو لبس حاليا متكامل نحت الشرعي طبعا خط راسها إشارة كل شيء، فرضنا زوجها بده يلبسها خمار بتقول طبعا حاليا ما مش منتشر هذا الشيء حتى أنا ألبسه، يوجد بعض النساء وهو مصر نعم السؤال وهل عليها أن تطيعهم؟ نعم هل عليها أن تطيعهم؟ يأمرها بطاعة طاعة الله أم بالمعصية؟ طبعا طاعة الله. كيف طاعة الله؟ على لبس الخمار من طاعة الله. فإذا أنت تقصد بالإشار غير الخمار؟ طبعا الإشار هي تلبس حاليا اللباس الكامل. لا يعني لا ما تغطي وجهها، الخمار طبعا تغطي الوجه. نعم لا أخي نعم. على كل حال يجب أن توضح سؤالك، أنت بتقول أن هذه المرأة تضع الإشار في نعم بسيبة. نعم طيب شو الفرق عندك بين الخمار وبين إشار؟ هي تلبس الإشار وتأبى من زوجها أن تلبس الخمار مش هيك؟ نعم. شو الفرق عندك بين الإشار والخمار؟ الإشار طبعا مسطر على شعرها، أما طبعا وجهها مباين، والخمار بكون طبعا الوش متداري. طبعا الخمار أخي أنت مخطئ، الخمار لا يعني ستر الوجه. نعم. الخمار كما في القرآن الكريم وليضربن بخمرهن على جيوبهن، مش على وجوههن، على جيوبهن. والجيب هو هذا فتحة القميص، فهي بتلف الخمار على رأسها مثل الحطة هذه المستعملة نحن. نعم. وبترميها على صدرها حتى لا يظهر شيء من صدرها. الخمار لا يعني تغطية الوجه إلا إذا أراد الإنسان، سواء كان رجلا أو امرأة. فنحن نرى بعض الأعراب في أيام الحر الشديد يتدخل حتى يرفع عنه حرارة الشمس. الخمار لغة هو غطاء الرأس. نعم. فإذا أنا أستطيع أن أفهم من تفسيرك بالخمار تفسيرا خطأ، لأنه يغطي الوجه. أفهم إذا من سؤالك أن هذا الزوج يأمر زوجته بأن تغطي وجهها. نعم. هكذا تريد. نعم. لا شك أن هذا أمر من الزوج ليس بالمعصية وإنما بالطاعة. وإن كان هذا الحجاب هذا الستر للوجه ليس فرضا وإنما هو مرغوب فيه مستحب، لكن لو الزوج أمر زوجته بأمر مباح فلم تطيعه فهي عاصية، فهي عاصية. فكيف وهو يأمرها بطاعة الله عز وجل وبما هو الأفضل عند العلماء جميعا ألا وهو ستر الوجه، فيجب عليها أن تطيعه. جزاك الله عنا كل خير. وهي التفسير أن يكون هذا مغطي الصدر نفس ال، هل هذا الإشار بهذا الشكل حركة بدون ما يكون على الصدر يجزء إشار في شطة كمان خالي يعود البحث هل الخمار يعني مقصود ذاته أم أي شيء ستر ما يستره الخمار ماشي الحال؟ وكذلك الجلباب يقال فيه ما يقال في الخمار. فالإشار إذا كان يؤدي وظيفة الخمار وأنا في اعتقادي ليس كذلك، لأنه في كثير من الأحيان الإشار ما هو يعني عاض على الرأس. نعم. بيتحرك بيتزحزح، بينما الخمار الذي يلفه على العنق وعلى الرأس يصبح قطعة واحدة بالنسبة للرأس، فلا يؤدي الإشار وظيفة الخمار الواقع اليوم. يعني كما أنه ما يسمونه اليوم بالجلباب وهو البانت الطويل أيضا لا يؤدي وظيفة الجلباب الشرعي، إما لأنه قصير وإما لأنه ضيق وإما لأنه يحجم وهكذا. فلابد من أن يكون الثوب الذي تستر المرأة به بدنها واسعا وصفيقا لا يشوف، كما هو مذكور في حجاب المرأة المسلمة. خلاص قول الإشار لا يؤدي وظيفة الخمار. خلاص المرأة مكشوفة القدمين، وين يجيب معك حكم صلاة؟ أنا أرى أنه لابد أن تستر أن تلبس قميصا سابغا لظهور قدميها لثبوت ذلك عن بعض أمهات المؤمنين، لكن إذا ظهر باطن قدمها وهي ساجدة مثلا فلا بأس من ذلك. أما ظهر القدم لابد من الستر، وإن تعمدت كثيرا خلف الصلاة في أي مكان إذا تعمدت فالصلاة المقبولة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. الجراب يكفي لقدر قدميها؟ لا يكفي، لأنه داخل في نفس الشرط السابق لا يشف ولا يصف، فهو إن لم يشف فهو يصف. يلا تفضلوا إذا كنت بخير. ولا تحديد ولا طعام ولا هذا ما في عكس إسقاط، يعني في ناس مثلا ممكن ما يهم ولا يسقط على الطعام. في رأيي لا بد منه، لكن كأن التعامل من إضاءته يعني نحاول جهدنا. نحاول جهدنا. نعم يا أخوان يا أخوان أنكم جميعا أنتم هنا يوم أخوان شبع على الرسول كان استعار من رجل كان في معصية الله وكان يملك العلم مقبلا ثم تاب إلى الله بعد سنوات، فهل يلزم بدفع زكاة السنوات الماضية عليه؟ لا بد، وإن كانت سنوات صغيرة وإن كانت أموال أكثر وإن كانت تكون الزكاة. لو سمحت تاجر ما فحد محل تجاري طبعا هو حاجز وملتزم بالصلاة، لكن شغل عنده بنات. الله يحفظه. طبعا هذا لا يجوز. ايش حكمه هذا الرجل؟ يطلقهم بالثلاثة وما طلقهم ما رد يكون عاصي. يكون عاصي. طب احنا محلات تجارية في عندنا لو فرضنا حبينا ان ننصح بعض البنات طبعا في بيتهم او بالصلاة جائز؟ يعني فرض مثلا تفوت عندنا قبيلة المحل طبعا لباسها بكون مش طبعا من الكاسيات العاريات واللي بتاعي فرض ما اقول لو في عندنا يعني صراحة كاملة يعني ما بحكوش شيء يعني ما في ازعاج لهم لا فرض ان نصحتها هل يجوز اجلس معها واتكلم معها؟ طبعا في المحل نفسه وحدك؟ لا انا موجود وحدي وفي ناس كثير تطلع تطلع لا يمكن هذا باذن الله. لا ما قلتش لا يمكن باذن الله يعني باذن الله يعني لا بس يعني انا يعني باذن الله دائما في صراع بيننا وبين الشيطان ودائما ان شاء الله نحن قاضي على الشيطان ان شاء الله يكسبان البركه ان شاء الله بده يكون واحد لازم يكون موجود بده يكون واحد هذا عنده علاج صالح بدكم كاسات من بديه الجنس قرينة كقرينة من الجنس الله حتى يكون عونك على صلاة الله. بالنسبة للنعم يا سيد الشيخ، على كل ما رأينا طبعا من النساء العريات ممكن نسأل عنهم أو لا يعني لو كان الذكر الصوفي مشروعا وهو الله الله الله الله الله الله بنقول لا ممكن تفضيه ولا مجد عندك ممكن لا كل اشياء لا فهم عليك فضل اشياء نحن ننكر الذكر الصوفي نعم هل يسموه الذكر بالاسم المخرج وهو الله الله الله الله لو كان مشروعا ننكره عليه فإذا جاء ذكر مشروع بلفظ لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك ننكره لا هذا لو كان هيك بالاتصال مثل الذكر الصوفي فما بالك دام بين الآونة الأخرى تشوف واحدة متبرعية إلا لعنة الله عليك ما فيها تكرار وما فيها إشكال وأحيانا يجيز مثلا تلفت النظر فطبعا أنت تلفت وجهك لمكان كان وبتلعنها إذا أنت كأنه سؤالك مش واضح أنت تقصد هل يجوز لعنة بحيث نسمعها ولا ما نسمعها؟ لا طبعا ما نسمعها. إذا شو الإشكال؟ قول سبحان الله سبحان الله لعنة الله عليك لعنة الله عليك شو في جاء بسبب الأمر في العنوهن نعم فلا بأسنا على الوجود طبعا فإنهن من العنوهن فإنهن من العنوهن جاء بسبب في جماعة لكن العنوهن أسفل لكن هنا ترد صائد وهي أن الأمر بعد نهي لا يفيد الوجود واللعن كقاعدة منهي عنه لا تكون لعانين أو اللعانون لا يكونون شهداء يوم القيامة فما دام أن الأصل في اللعن النهي ثم جاء أمر به في مكان ما فمعنى ذلك لا في الوجوب إنما الجواز ونقضي الصلاة ونقضي الأمر كذلك يعني ولا يشترط تعرض هذا في الحديث لا لا يؤخذ من عموم النصوص بين النصوص العنون ليس للوجوب وإنما للجواز وللتأديب مع الأسف إما تأديب الملعون مباشرة إذا كان من الممكن إسماعه أو تأديب النفس لكي تكون على حذر من الوقوع في نفسه في آله في مثل ذلك يعني ممكن إسماعها طب ما هو لابد يسمعها بكفاءه قلت لك هذا في المجتمع الإسلامي ممكن المجتمعات اليوم لا يمكن لا تسمعها وين تستطيع لا تسمعها اللعنة إذا ترتب على المنصة إذا كنت ممكن تجيب لك صورة خيالية تعجبك إذا كنت ماشي في الصحراء وشفت امرأة متبرجة وانت متلابسين بتقول لها لعنة الله عليك وغير معروف مين انت حتى تشوفي لا بس في امرأة في الساد الواحد تكون راكب السيارة وتكون هي ماشية الأرض بلا ما بمشي ممكن يقع وراء شيء لأنه تأخذ رقم السيارة مثلا بالنسبة للنصارى واليهود لو لعناهم يعني مثلا ممكن أنا بزعل مرة بقول لابني الله يلعن النصارى واليهود هل هذا جائز؟ لا بالناس هو لعن الكفار جائز، لكن الناس مو جائز. هو ما طبعا مش مثلا احكي له شيء يعني ملفظ له اما بلعن الشيطان اما بلعن النصارى واليهود على اساس انا لا لا الشيطان ولا اليهود خاصه لعن الشيطان ينبسط منك إذا لعنته. إنما أقول أعوذ بالله من الشيطان والله. أعوذ بالله من الشيطان والله. الشيطان والله. الله. سؤال يا شيخ عن معنى الحديث. نعم. عن عبد الله بن مسعود مرفوعا حضور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو لست وثلاثين أو لسبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك. وأن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قلت أما بقي أو مما مضى؟ قال مما أمضي مما مضى. رواه أبو داود. ما بقي أو مما مضى؟ مما مضى. لكن أنا أشكل عليه اللفظ الآن كيف مما مضى. بيقول عن السلفيين إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول يا أخيرا أن جماعة خدويين هاي خطا من السلف. في منه ومن الفوضى انه ثلاثة اربعة بيحكوا وانه لو كانوا بيآمنوا بشيخ ايمان الصوفي بشيخ كنا يقول والله انه له اذان اربعة خمسة ستة على قدر السائلين شايف. لكن ما بيأمنوا الإيمان الحمد لله. أكون حالي يا شيخ أنا بريء. لأن أنا هاي السبع أسئلة بسيطة من وقت ما جينا مش قادر. بعدي. لا هو ما في أهم. هو فكر عدلها عدلتها. لا لا ما عليه. لا أنا رجعت من الله. هو لو في من ال. ذلك يا أخوانا. أحرصوا أن تكونوا نوع من أكثر من غيرك. لأنه غير في دعوتكم الحق دعوتكم الحق كافية أنه ترهب لأنها حق فما بالكم إذا انضم إليها ما ليس بحق. حافظوا على نظام وترك الفوضى. واحد بده يسأل إن شاف غيره ساكت يحركها فليسأل. أما اثنين ثلاثة يندفعوا بسؤال واحد خطأ. وإذا كان شاعر هو لأنه ما شاء الله في حماس السؤال وطلب العلم فإذا للإشارة والحر تكون إشارة إن شاء الله.